زينب خبريني على حسيني وبينيني، يا زينب خبريني على حسيني وبينيني، مشوا عني كثر وني، مشوا عني كثر وني على حسيني وبينيني. يا زينب خبريني، يا زينب اي ما شاء الله، هلا على حسيني اي والله تحب هالصوتك ام البنين. يا زينب مشوا عني، مشوا عني وكثر وني، مشوا عني وكثر وني، يا زينب خبري أم البنين الأربعة وقلبي فوق يدهم مجروح، القلب يخفق بالصدير خفقة الطير المذبوح. أم البنين الأربعة وقلب الفقيدهم مجروح، هالقلب يخفق بالصدير خفقة الطير المذبوح. أنا اللي علمت الورق فن النحيب فن النوح، من بعض نوح ونتي ناحت حمامات الدوح، وحوش بالبراري دمعها علي جاري، وشيل بالبراري دمعها علي جاري، نحب فني كثر وني على حسيني وبيني. يا زينب خبريني، يا زينب اي ما شاء الله، على حسين على حسين و... الله لا يخسر سلسل اي والله، بارك الله فيك. يا زينب خبريني إيه على حسين وبيني، مشوا عني مشوا عني كثر وني، مشوا حال الطفل من هيشيب، سهران الليل ويا النجيم وعاتبت كل نجمة تغيب. هذه يا زينب حالتي، حال الطفل من هيشيب، سهران الليل ويا النجيم وعاتبت كل نجمة تغيب. جروح بدليلي تراكمت، جروح بدليلي تراكمت، يا جرح من عدها يطيب، والدهر ما يخطي أبد، والدهر ما يخطي أبد، كل رمية يرميها تصيب. حزينة وجفن ساهر خبر منكم أنا طير، حزينة وجفن ساهر خبر منكم أنا طير بحزن لاني وكثر واني على حسين وبيني. يا زينب خبريني يا زينب هلا هلا بيك على حسين على حسين. مشوا عني مشوا عني وكثر واني مشوا عني كثر واني يا زينب وبيني. يا زينب يا زينب وحد فاطمة تحلف تحلف أم البنين. يا زينب وحد فاطمة وذاك الضلع والبسمار من رحت عني تحيريت. الله لا يحيرك دنيا وآخرة. من رحت عني تحيريت ما عادت تلي من الدار ما عادت تلي من الدار. يا زينب وحق فاطمة وذاك الضليع والبس ماير والبس ماير من رحت عني تحيريت ما عادت تلي من الدار مثل الحمامة الفازعة. الله أكبر. مثل الحمامة الفازعة بليل وتضيع الأوكار درب عيني وانتظير على درب عيني وانتظير منكم يا زينب اخبار ضعن راحبني شامل. اي والله اجت بس الايتام ضعن راحبني شامل سيل يتامي وحرم جني وكثر وعلي من على حسين وبيني. يا زينب خبريني يا زينب هلا خبريني على حسين على حسين اللي عنده حاجة يجاوب مشوا عني مشوا عني وكثر واني مشوا عني وكثر واني على حسين وبيني. شنه الحصل يا بنت علي خبريني شنه الحصل شنه الحصل يا بت علي جيت بأرامل ويتام. اي والله جيت بأرامل ويتام كاوين ابو اليم يشيح وجهه مثل بدر التام. شنو الحصل يا بت علي جيت بأرامل ويتام شاوين ابو اليم يشيح وجهه مثل بدر التام. وين البنين الاربعه اول تسال عن حسين يا حسين. وين البنين الاربعه ايش عملت وياها الايام ولا ليله بالاكبر اجت ولا رمله جابت جسام. لا ليله بالأكبر اجت ولا رملة جابت جسام. مش عجب رجعا وحدهين ولا كان زيل معدهين. مش عجب رجعا وحدهين حدهن ولا كان زي اللي معدهن يواسني وكثر واني على حسين وبينني يا زينب على حسين على أعلى أعلى نشوي مشوا عني مشوا أو كثر واني مشوا عني كثر واني على حسيني وبيني إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا غاتي حاجتها زينب بالدمع وش تحكي دمعات العين يم البنين الطاهرة لو تنشديني على حسين حاجتها زينب بالدميع وش تحكي دمعات العين يم البنين الطاهرة لو تنشديني على حسين راس انفصل عن جثته يا حسين حسين راس انفصل عن جثته وجفنا غفى بحجر البين ولو تنشدين على القمر على المشرعة بلا تشفين اي على المشرعة بلا تشفين بكت صاحت يا زينب صدق خدري اجتي سلم وبكت صاحت يا زينب وصدق خدرك تيسلم انقطع ظني وكثر وان على من على حسين وبيني يا زينب صيح يا زينب على حسين على حسين بارك الله من نشم مهجور حبيبي يا زينب حبيبي على حسيني وبيني ايه مشوا عني مشوا عني كثر واني مشوا عني كثر واني على حسيني للذبح قدمت رجال اسمع عليك هي ام البنين يا زينب وخلنا نفترض للذبح قدمت رجال وخلنا نفترض راحه وشتل وقلنا اجت بس عيال شاوين عبد الله الطفل شاويان عبد الله الطفل ما رجع ويا الاطفال الطفل رقية ما اجت الطفل رقية ما اجت خبريني عنها بيا حال رقية اش صار بيها خبريني عليها رقية صاير بيها وخبريني عليها اختفت مني وكثر واني على حسيني وبيني يا زينب زينب خبريني يا زينب خبريني إيه على حسين على حسين إني أنا اللي يخدم عمي إيه يا زينب خبريني على حسين وبيني مشوا عني مشوا عني وكثروا قدمت رجال وخل نفترض راحة وشتل وقلنا اجت بس عيال شاويان عبد الله الطفيل ايه شاويان عبد الله الطفيل ما رجع ويا الاطفال الطفلة رقية ما اجت خبرين عنها بيا حال ايه رقية اش صاير بيها اي خبرين صاير بيها خبريني عليها اختفت مني وكثر واني على حسين وبيت وردود زينب جاوبت من قلب بسهم النوايب مفطوم عبد الله عفته بكربلة بسهم النوايب مفطوم وعقب رقية يسرت للشام ودوها القوم وعقب رقية يسرت للشام ودوها القوم وهناك وافاها الأجل عد راس أبوها المظلوم عد راس أبوها المظلوم يا زينب ريتي لي الممات ولا رقية يا زينب ريتي لي الممات ولا رقية ارتفع حني وكثر واني على حسين وبيني يا زينب خبريني يا زينب خبريني على حسين على حسين وبيني يا زينب يا زينب مشوا عني مشوا عني كذواني مشوا عني كذواني على حسين وبني ولا عون الليالي ما أصد ليهن ولا عون دعتني لا ضمد عندي ولا عون لا عباس لا جعفر ولا عون ولا عبد الله كلها قطعت بي ولا عبد الله كلها قطعت ولا جاوا عقبهم أرض متلمني ولا جاوا إش كثر ونوا على الغبرة ولا جاوا رفعوا رأي